أنا أنصحكم دائما بطلب العلم، أولا قربة عظيمة إلى الله عز وجل، والأمر الثاني فيه إظهار معرفة الله عز وجل في القلب وتحقيق ذلك على الجوارح، والأمر الثالث أن هذا أمر الله عز وجل يحبه. قال ابن القيم: الله عليم يحب العلماء. والأمر الرابع الحديث الصحيح أن الملائكة تتتبع مجالس الذكر حتى يحفون بالمجلس، فيضع بعضهم أجنحتهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء الدنيا فرحا بحلق الذكر. والأمر الخامس أربعة أمور تتحقق في حضور دروس العلم: حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكر الله في من عنده. يعني ذكر الله في من عنده، يعني الله عز وجل يمدحك عند الملائكة، وهذا أمر عظيم. الأمر السادس لقلة طلب العلم، لقلة طلاب العلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقلون زمن بعد زمن. في الحديث الصحيح: من أشراط الساعة يقل العلم ويكثر الجهل. وكون الإنسان يكون مع هذه القلة التي أخبر بأنها تندثر، هذا أعظم ثواب بكثير. الأمر السابع أن أهل العلم هم نور كل بلد، ينتفع بهم الناس ويرشدون الناس ويعلمونهم، فهم كالأنبياء في أممهم. والله عز وجل يقول: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والأمر الثامن كلما يقل عمل الشخص، كلما يقل معرفة الناس بالشيء، كلما يثمن ويعلو ويقل ويغلى من انتسب ذلك الشيء. فمثلا لو قيل إنه لا يوجد في البلد إلا طبيب واحد يعالج القلب، شو لأنه واحد أصبح له مكانه. ولو قيل فيه في البلد 100 سباك تنزل قيمته، لكن قيل فيه سباك واحد بس هو اللي يصلح البيوت، تعلو مكانته. لذلك أهل العلم أو طلاب العلم هم قلة في كل زمان ومكان. وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك، انظر كم عدد الأطباء في المدينة وكم عدد طلاب العلم في المدينة الذي نفع الله بهم، لا شك أن طلاب العلم أقل، وكم عدد هيئة كبار العلماء وكم عدد الناس، فأهل العلم أقل. لذلك الإنسان يسلك هذا الطريق حتى يرفع الله عز وجل به درجات، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات. ولا تنظر إلى المتكاسلين أو إلى المبتعدين عن الحلقات ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الثلاثة: أما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه لما أعرض عن حلقات الذكر، قال: أما الآخر فأواه الله. وأيضا أنت ترى مثلا زملائك، ترى زملائك من لم يسلك طريق العلم تنتقد في تصرفاته وفي عقله، وتنتقد في قلة عبادته وخوفه من الله عز وجل، وأيضا في قلة نفعه لوالديه، لأن الرجل الصالح لا شك نفعه متعد أكثر من غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. فلذلك إذا رأيت غيرك احمد الله أن الله اختارك من طلبة العلم. قال ابن حزم رحمه الله: ولو لم يأتيك من العلم إلا أنه ينزه عقلك عن سفساف الأمور. مثلا ترى بعض الناس يتكلم بكلام عقلك يمجه هذا الكلام، إذا نظرت إليه ما تجد طالب علم، أما طالب علم ينتقي طيب الكلام. لذلك أنا أنصحكم كثيرا بحضور دروس العلم وحلقات العلم، لأنك لن تندم بل تفرح في المستقبل بحضور حلقات العلم، وإذا تركتها سوف تندم لا محالة، يفوتك خير كثير من الدرجات في الآخرة في الجنة بإذن الله، ويفوتك خير كثير من أسباب محبة الله ورضوانه لك، ويفوتك كثير من الأمور التي تعرف بها ربك ودينك، وأيضا بإذن الله حصن منيع لك من الشبهات والشهوات. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في صحيح البخاري: لا يأتي زمان إلا ذي والذي بعده شر منه. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعصم الشخص من الفتن والشهوات إلا العلم. يعني لو تجلس في المسجد بدون طلب علم ومنغلق عن الناس الشيطان يأتيك وتنضر من ذلك. ما الذي ينفعك؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا أبدا مرة، كتاب الله وسنته بالعلم. لذلك احرص على العلم حتى يبتعد الشيطان عنك، والشيطان يفر من طالب العلم. لذلك لا تتكاسل ولا يثبطكم الشيطان. الآن تتعب في طلب العلم لكن في القبر ترتاح، وفي الجنة تسعد، وفي الدنيا أيضا ينشرح صدرك. ما تقول تعب لا ساعة ساعتين بس، إيش ما هي الثواب عند الله الكبير فيها؟ خاصة أن الله يحب أهل العلم. نعم، هي مثلا في كل فرض تقريبا نصلي على أموات في المسجد النبوي، وكل ميت نحتاج لقسمة تركته. كم واحد في المدينة يعرف قسمة التركة؟ قلة. فيتحتم علينا أن نعرف نطلب العلم. وهذه المتون التي في الدرس هي عصارة خلاصة ونقاء كتب العلماء، يعني زبدة العلوم هي هذه الواسطية والبلوغ والزاد والنحو والفرائض. يعني العلماء كانوا مجتمع وقال هذا أحسن شيء خذوه على مر العصور. نعم يا عمار.